كتاب الصلاة باب فرض الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاه، وقال هبة الله الطبري هو صحيح على شرط مسلم. هذا كتاب الصلاة بعد أن قدم المؤلف كتاب الطهارة وأورد فيه جملة من الأبواب، فكل هذه الأبواب التي أوردها المؤلف كلها مقدمة للصلاة. فمعروف أن من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة بأنواعها المتعددة، طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، طهارة الملابس والثياب والسترة، طهارة الموضع الذي يصلي فيه، طهارة البدن إلى آخره. فهنا يذكر حكم أو أحكام الصلاة في أبواب متعددة. والصلاة تعتبر هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الركن الأول من الأركان العملية. ومن أهميتها أن الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة في السماء السابعة هناك، لما عرج به إلى موضع لم يبلغه أحد غيره عليه الصلاة والسلام، ففرض عليه الصلاة كما في حديث ابن عباس وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. ففرضت عليه الصلاة، أول ما فرضت 50 صلاة إلى آخر الحديث في قصة موسى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا زال يسأل التخفيف حتى استقرت على 5، وجاء في الحديث هي 50 بأجر 50 لا يبدل القول لدي، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. وهي من أعظم أركان الإسلام، وجاء في الحديث بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. وفي حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم أو إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي من أعظم الأركان، من أعظمها ومن أخطرها. ولذلك جاء في الحديث كما سمعنا حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم الحكم على تارك الصلاة بالكفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة رضي الله عنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ كفر أو أشرك. إذن هذان الحديثان أخذ منهما عدد من أهل العلم، أحمد في المشهور من قوله، وإسحاق بن راهوية، وعبد الله بن المبارك، وابن حزم، في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، في آخرين من أهل العلم، وأن من ترك الصلاة ولو لم يجحدها ولو لم ينكرها إنما تركها تكاسلا، فهؤلاء يقولون هو كافر. والإمام الشوكاني رحمه الله اتجه إلى هذا القول وأخذ به وانتصر له، وقال ظاهر الأحاديث يدل عليه، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر فنحن نكفره ويقتل، يقتل عندهم، بل يقتل عند عامة الأئمة، عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وأحمد، كلهم يرون قتله إذا ترك الصلاة وأصر على تركها، إذا دعي إلى الصلاة فأبى، وإن كان يقر يقول أنا أعتقد أن الصلاة فرض وركن، لكن يقول ما أنا حر، يقول أنا حر إن شئت صليت هذا شأن. فهذا إذا أصر يقتل، لكن عند الإمام مالك والشافعي يقتل حدا، يعتبر من المسلمين العصاة، مثل ما يرجم الزاني المحصن أو يقتل القاتل لأمر ما لا يحكمون بكفره. أما عند أحمد والأئمة الآخرين فيقتل عندهم كافرا، يقتل كافرا. ولهم أحاديث كثيرة يستدلون بها على قتله، وأنه عليه السلام، بل في قوله تعالى في شأن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأهل العلم يقولون الله سبحانه وتعالى اشترط لتخلية سبيل الكفار أن يؤمنوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وأنهم إذا لم يفعلوا هذا فلا يخل سبيلهم، بل كما قال في الآيات التي قبلها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فقالوا إذا لم يصلي ليس من إخواننا في الدين، وأيضا لا نتركه. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتل، بل يسجن حتى يموت، يسجن، يودع السجن سجن مؤبد إلى أن يتوب ويصلي أو يموت على هذه الحال. وما ذهب إليه الأئمة الآخرون هو الصحيح، لأن الأحاديث كثيرة تدل على قتله، لكن هل يقتل كافرا أو يقتل حدا؟ وهذا الحديث حديث جابر وحديث بريدة دالة على أنه يقتل كافرا. وفي حديث عبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا يقوي قول هذا هؤلاء الأئمة أن تارك الصلاة عمدا كسلا وعنادا أنه يعتبر كافر، ولو كان يدعي بالإقرار بها وعدم جحدها. والله أعلم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب الصلاة باب فرض الصلاة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه، وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما سمعتم في شأن فرض الصلاة، فأورد فيه المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم. ففي حديث جابر بين الرجل، أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر. فكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بهذين الحديثين حكم الصلاة، أو حكم بالواقع حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. وإلا فحكم الصلاة معروف، وحكمها بالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة أنها ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين من الأركان العملية، من الأركان العملية تعتبر الركن الأول. فهي أعظم أركان الإسلام بعد تحقيق الشهادتين. والآيات القرآنية كثيرة جدا في شأن الصلاة والأمر بإقامتها بألفاظ متكررة ومتفاوتة ومختلفة، والثناء والمدح لمن حرص عليها وأقامها، والذم والتحذير لمن فرط وقصر فيها، والأحاديث أكثر وأكثر. وأما فرض الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة، هي الركن الأول من أركان العملية الذي فرض قبل الهجرة في مكة، قبل الهجرة بثلاث سنوات لما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء كما ذكرنا في الدرس السابق، وأنها لأهميتها وعظيم شأنها فالله سبحانه وتعالى عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرضها هناك عليه. وأيضا هي في دين الأنبياء كلهم، ليس دين من الأديان إلا وفيه الصلاة، لكن تختلف صفتها وهيئتها. ولذلك بعض الوفود لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الذين وفدوا للإسلام وأسلموا، بعضهم يعني طلب الإعفاء من الصلاة، فقال عليه السلام: لا خير في دين إلا صلاة فيه، لا خير في دين إلا صلاة فيه. فكانوا يطلبون بعض الأشياء أن يرخص لهم في أشياء أو يعفيهم من أشياء، فبين أنه لا خير في دين لا صلاة فيه. وهو عليه الصلاة والسلام متعلق بها كما جاء في الحديث: حبب إلي من دنياكم الصلاة وجعلت قرة عيني، حبب إلي من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكثيرا ما إذا كثرت عليه المشاغل والهموم وأمور الناس، فكان ينادي بلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال، فيجد فيها عليه السلام راحة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للمؤمن ينبغي أن تكون هكذا، أنه يستبطئ وقت الصلاة، متى تأتي يجد فيها، يفرغ أحزانه وهمومه وآلامه ومشاكله، لأنه يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لمن وفق في الإقبال على الله جل جلاله إقبالا صادقا ومكاشفة مرتبة الإحسان ولو في تلك اللحظة. إن حققت الإحسان ولو في وقت الصلاة، قد يكون دقيقتين، ثلاث، خمس، عشر، بحسب ما تصلي، ركعتين تصليهما خلال دقيقتين ثلاث، وتجد نفسك مقبل على الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان الركعتان تأتي بهما ولو في وقت قصير وخفيفة، كما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يخففون الصلاة، يقولون: نسارع بها الشيطان لا يداخلهم ويوسوس لهم، فيخففونها مقبلين على الله سبحانه وتعالى من أجل أن لا يأتي الشيطان ويشغلهم بالوساوس إذا أطالوا الذكر والقراءة. فلا شك أن من تحقق له صلاة خفيفة قصيرة لكن مع أداء، مع حسن الأداء لا تخفيف المخلة، فهذه فيها أجر وفضل عظيم وأثر يجده الإنسان في نفسه، ويتحصل له ما يقوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. لكن بعض الناس يقول: أرحنا منها، نسأل الله السلام والعافية، يريد أن يتخلص منها ليؤديها شكلا وينتهي منها، لأنه نسأل الله العافية قد ضاق بها. أما الإنسان الذي يجد فيها الإطمئنان والراحة والسعادة فإنه يشتاق إليها ويستكثر منها ويطيل ويجد أثر هذا. فالحاصل المؤلف رحمه الله أورد هذين الحديثين. أما فرض الصلاة فالذي يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فرض الصلاة، وذكر فيه لما فرضت عليه وكانت أول ما فرضت 50 صلاة إلى آخر ما ورد في الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فهذه الحديث تدل على مبدأ فرض الصلاة وكيف فرضت. أما هذين الحديثين فأوردهما المؤلف ليبين حكم تارك الصلاة. وهناك عدد من أهل العلم من المحققين أخذوا من هذين الحديثين الحكم بكفر تارك الصلاة، وأنه كافر كفرا صريحا مخرج من الملة، ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يصلي أحيانا ما دام أنه يترك الصلاة. بل عند بعضهم لو ترك صلاة واحدة عمدا، إذا تركها عمدا قصدا من غير عذر من غير نسيان ولا نوم ولا غفلة بل نوع من الاستهتار لا يبالي بها، قالوا هذا دليل على كفره وزندقته وأنه ملحد ولا حظ له في الإسلام، كما جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما جاء عن عمر رضي الله عنه. ولذلك أوصى بها عليه السلام وهو في مرض موته، في مرض موته: الله الله في الصلاة وما تركت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان يوصي بها عليه الصلاة والسلام وهو في النزع الأخير. فلا شك أنها عظيمة، وهي وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ما قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فلا شك أن هذه دليل الإيمان وعلامة الإيمان، وبالتالي تكاسل، مجرد التكاسل فيها علامة النفاق. فقال جل ذكره في شأن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي الآية الأخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا شك أنها علامة أداؤها وإتقانها وإقامتها علامة على الإيمان، والتساهل فيها والاستخفاف بها أو تركها كلية علامة على النفاق والكفر. فالحديث نص صريح، وذكرت لكم كلام الإمام الشوكاني رحمه الله كيف أن بعض الأئمة استعظم وقال: كيف نكفر، كيف نقول كافر؟ قال: ما كفرنا نحن، الذي كفره الرسول عليه وسلم قال كافر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما قال جحدها، تركها. أما الجحد فهذا مجمع عليه، الإنسان الذي يقول الصلاة غير واجبة هذا بإجماع أهل العلم، ما يختلفون في شأنه أنه كافر. وأي فريضة من فرائض الإسلام، ليس الصلاة فقط، من جحد الزكاة، من جحد الصوم أو الحج، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الربا، قال الربا ما هو محرم أبدا والخمر ما هي محرمة، ولو كان يصلي ويزكي، هذه أمور لا يختلفون فيها أبدا، لكن الخلاف في ترك الصلاة. وذكرنا لكم حديث عبد الله بن شقيق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فأمرها عظيم. وللأسف عدد كبير من المسلمين في العالم الإسلامي على خطر، وكثير منهم ربما لا يعرفون المساجد، لا يعرفون المساجد. هذا الذي يخبرنا إخواننا هناك في كثير من بلاد العالم الإسلامي، قد يصلي في بيته ولا يصلي الله أعلم، لكن يذكرون عن عدد كبير منهم أنهم، وبالأخص المسؤولون في بلاد الإسلامية المتنفذون أصحاب القرارات من المديرين والوزراء والأمراء والناس اللي لهم بيدهم توجيه الأمة، هؤلاء كثير منهم لا يعرفون الصلاة. فما ينتظر من أمة هذه حال قادتها؟ ماذا ينتظر منهم إذا كان الصلاة لا يبالون بها ولا يعرفونها؟ خانوا الله وخانوا الرسول، وبالتالي خانوا الأمانات. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنسأل الله أن يمن علينا وعلى إخوان المسلمين بالهداية، وعلى الأخص الحرص على هذه الفريضة وحسن أدائها وإقامتها والإثيان بها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا الأحكام التي تتعلق بهذا، وأن من العلماء يعني الأئمة الثلاثة: الإمام مالك والشافعي وأحمد يرون أنه يقتل, يقتل إذا ترك الصلاة, ويستتاب. منهم من يقول استتاب في فريضة واحدة أو ثلاث فرائض أو في ثلاثة أيام, فإن لم يتب ويذعن ويصلي وإلا قتل. لكن عند مالك والشافعي يرون أنه يقتل مسلما, يقتل مسلما كأي عاصم عصاة المسلمين يحكم عليه بالقتل, يدفن مع المسلمين في مساجدهم وأمره في مقابرهم وأمره إلى الله, يدفن في مقابر المسلمين وأمره إلى الله. أما عند أحمد المشهور عنه أنه يقتل كافر, يقتل كافر. وهذا أيضا قول إسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وابن حزم وآخرين من أهل العلم من المحققين أنه يقتل كافرا, لأن يقولون ما هو معقول, ما يتصور أصلا أن إنسان يعرض عليه القتل فيصر ألا يصلي وهو يرى القتل بين يديه, إلا أنه جاحد لها, لكنه يدعي ويتظاهر بعدم جحدها. فيقول أصلا يعني تصور القضية أن إنسان يترك الصلاة ويزعم أنه يؤمن بها ويعتقد وجوه, هذا كذب, ما هو صادق أصلا, فليس فيه انفكاك يقولون بين جحدها وتركها. من تركها مستخفا بها وهدد بالقتل فأبى, هذا يدل على أنه زنديق لا يؤمن بالدين أبدا. فعلى كل حال الأمر خطير, ونسأل الله العافية لنا ولإخواننا. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه يسجن سجنا مؤبدا, إن تاب وصلى أفرج عنه, وإن أبى ولم يصلي يبقى في السجن حتى يموت, يموت في سجنه. والحديث كما سمعتم يعني واضح في تكفيره, وذكرنا من الآيات التي استدل بها من يذهب إلى تكفيره وأنها تقوي هذا المعنى المفهوم من هذين الحديثين. من يتهاون بالصلاة يصليها إما في البيت أو يتركها أو يأخرها إلى آخر وقتها, لا يعني فرق بين من يصليها في البيت وبين من يصليها في آخر وقتها وبين من يتركها. فالذي يتركها هذا الكلام فيها الذي سمعنا, في الذي يتركها يعني يصلي, إن صلى الناس صلى معه, وإن لم يصلوا لم يصلي, إن كان وحده ما صلى. فهذا الكلام فيه مثل هذا, هذا تارك للصلاة. أما الذي يصلي في بيته فمن أهل العلم من إذا كان يصلي في بيته من غير عذر, ليس له عذر والمسجد قريب منه وهذا شأنه دائما, فمنهم من يحكم عليه بالفسق. وحديث ابن مسعود يقوي هذا ويعتبر منافق, لأنه جاء في الحديث, في حديث ابن مسعود رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا سنن الهدى, وإن من سنن الهدى الصلاة في حيث في المساجد حيث ينادى لهن, ولو أنكم صليتم في بيوتكم لظللتم ولا تركتم سنة نبيكم, وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, أو كما قال رضي الله عنه, ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, مما يدل على حرصهم. وأن من لا يصلي في المسجد يوصم بالنفاق, فالذي لا عذر له ويصلي في المسجد من غير عذر, وقد جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. وهذا أخذ به الإمام ابن حزم رحمه الله, ورأى أن من شرط صحة الصلاة أن تكون في المسجد, إلا إذا كان الإنسان معذور لم يصلي في المسجد لمرض أو خوف, أو مثلا انشغل انشغالا ما ففاتته, لكن يرى أن يصليها في المسجد, أن تصلى في المسجد. وجمهور أهل العلم على أنها عدم الصلاة في المسجد ليس شرطا, لكن مخل بصلاة المرء كونه يصلي في البيت أو في مكان ما ويترك المساجد, هذا ينقص فيه أجره وثوابه ويخشى عليه من النفاق. أما الذي يؤخرها إلى آخر وقتها فهذا أيضا على خطر, وأيضا ورد في الحديث على أنه منافق إذا كان هذا شأنه دائما, كما جاء في الحديث والذي جاء فيه تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالذين لا يصلون إلا في آخر الأوقات تكاسلا وإهمالا وكسلا هم أيضا على خطر من أن يكونوا منافقين، لكنهم ليس كالذي يترك الصلاة بمرة. في الممرات يعني في الإدارات، قصدك إدارة الشركات والحكومات يضعون لهم مصلى في المبنى. على كل حال إن كان المسجد بعيد عنهم وأيضا قد يكون عددهم كبير والمسؤول في الإدارة يخشى عليهم يتفرقون فيكون منهم من يعتبر هذا فرصة، فأرجو أنه إذا اجتمع منهم عدد وهيئوا لهم موضوع صلوا فيه أن هذا يعتبر مسجد نسبي، مسجد حيث يصلون فيه. إيه نعم هذا في شأن النوافل والتطوعات، ولذلك في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة يجب أن تصلى في المسجد، أما التطوعات فالأفضل أن تكون في البيوت.